أنا عندي عين تبصر من بعيد. العين الباطن كلها مستعملة في حقيقتها، والذي عين المعنى هو السياق. ولهذا بعض الناس يقول كيف شيخ الإسلام يقول وهو ذاك الرجل الفاهم كيف يقول ما في مجال، وكيف يجيب عن آية يريد أن ينقض، كيف يجيب اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وما أشبه ذلك. هو يقول أنا أقول إن حقيقة الكلام ما دل عليه الكلام في سياقه، ما دل عليه في سياقه، فإذا دل على الكلام على شيء في السياق فهذا حقيقته. ولذلك لو أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ، خالفت الله. واضح؟ والحمد لله رب العالمين. نعم. هل كانت في عصر الإمام أحمد هذا الكلام؟ لا، فيما بعد. إذن يرد عليهم كذلك؟ هي نعم، هذا يرد عليهم. والحقيقة أن المجاز في الدعاء صعب، يعني هل يمكن أن تقول في القرآن ما يمكن، ما يمكن نفسه؟ ما يمكن. ثم قوله أن الحقيقة أن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة، نقول هذه القرينة جاءت الحقيقة. ثم إن المجاز الآن توصل به إلى معان باطلة، توصل به إلى نفي صفات الله عز وجل، توصل به إلى إعطال أحكام شرعية فقهية حيث حملت على المجاز، يعني فصار فتح باب، باب للشر. ولذلك سماه ابن القيم في النورية سماه الطاغوت، سماه الطاغوت لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية. نعم. أنا أقصد أنه ما دام لم يعرف في عصر الإمام أحمد، نعم، فهم لما استدلوا بقول الإمام أحمد أنه ما زال، وما أريد في عصر الإمام أحمد. أنت تعرف أن صاحب الحاجة يحمل في شيء على الحاجة. نعم. ما هو معنى المشترك خير؟ المشترك ما دل على معاني بالحقيقة، معاني متعددة بالحقيقة. العين يقول هي حقيقة في العين الجارية والعين الباصرة والعين المنقولة، حقيقة من المجاز. لكن الأسد على تقسيم المجاز، الأسد في الحيوان المفترس حقيقة، وفي الرجل الشجاع مجاز. شوف الآن كلمة أسد أيضا حقيقة ومجاز فيها التشبيه، استعارة. لو قلت رأيت أسدا يفترس شاة، إيش الأسد؟ حيوان. اي الحيوان المبتدئ. رايت اسدا ذبح شاة وسمى وكبر، ايه هو الانسان ولا لا؟ الانسان الشجاع. ما الذي جعل هذا المعنى؟ هذا الاول هكذا والثاني هكذا، السياق والكلمه هي الاحسن. نعم، المتواطي معناه الذي دل على جميع معانيه بدون اختلاف. والمشكك كما يقولون إن قيل به فهو الذي يدل على معانيه مع الاختلاف. القوة مثلا بالنسبة لنا ضعيفة، قوتنا ضعيفة، القوة بالنسبة لله قوية وكلها يسمى قوة. هذا يسميه بعض الناس يسميه مشككا. ليش؟ لأن الإنسان يشك هل كلمة القوة مستعملة في معناها الحقيقي بالنسبة لله وبالنسبة للآدمي، وذلك الاختلاف أفرادها في معناها. وبعضهم يقول هي من الكلمات المتواطئة، لكنه متواطئ يختلف معناه بحسب ما أضيف إليه، وهذا هو الذي رجحه الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. هل أنه مجاز؟ أنا أكلمك وأقول مجاز، أنا أكلمك الكاف مفعول به، هل أنا باطل؟ نعم. لكن لو قلت كلمت فلانا حتى سال منه الدم، وش معنى جرحت، فيقول اذا هي مجاز، ما ندري هذا ولا هذا. راجعوا اذا شئتم، راجعوا كلام ابن القيم رحمه الله في مختصر الثواب، تكلم على هذا كلاما جيدا. والانسان اذا راجع كتب البلاغه خلاص الكلام قطعا ينقسم الى حقيقه ومجاز.

نعم القياس انه بعد النهي بعد النهي واجماع العلماء ايضا ما حد قال يجب هذا في خلاف يا آدم بعضهم يقول الإباحة وبعضهم يقول الأمر بعد النهي لرفع النهي فيعود الأمر إلى ما كان عليه من قبل النهي وهذا أقرب الصواب نعم نعم أي نعم يقول إذا دل الدليل على أنه ند فلا نسميه أمرا أيه يأخذ من التسمية بالكلية نعم ها ها ها وش تفهمون يا جماعة ها فتحنا الفوق لكن لعلك بمن قيل له زوجت كل نعم حمد نعم الذي صرف الوجوب قبل غير ما يشاء نعم لا ما صرف الوجوب صرف اتخاذها راتب لانه قال كراهيه بان يتخذها الناس سنه لو سكت لكانت السنه خافضه مثل اللي بعدها نعم هو ليس على الوجوب لكن هل هو للإباحة أو للإستحباب لأنه ورد بعد النهي يقال الأصل أنه للإباحة لأنه ما هناك حكم سابق على النهي لكن لما قال فإنها تذكر الموت دل على أنها للإستحباب لأن تذكر الموت ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنه ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا من هادم اللذات الموت نعم عبد الله لا ما في العرف لا في الشرع نعم تسمى ماء تسمى معد ونسميها عنزة لا ما غشى يقال عنزة لو وصلتك عبد الله قلت خذها من 100 ريال في النشاة ثم جئت لي بعنزة لها قرناء وينو بنتم اي ذات العنزة نحن خلاف الاصل اي اما نعجه تسمى نعجه لكن الشاه عندنا هي الانثى من الضان لو انك امرت انسان قلت اشتري الشاه فجاء لك بعنز فلك ان تقول لا أفضل. طيب انه اذا استدعى الفعل سواء كان على وجه الوجوب او على وجه الند فانه امر وسبق لنا ايضا هل يقصد الوجوب او الاستحباب وبينا أن في المسألة كم ثلاثة أقوال أنه يقصد الوجوب مطلقا يقصد الاستحباب مطلقا يفصل بين ما جاء في العبادات وما جاء في الآداب وسبق لنا هل يقصد الفورية والتكرار وبينا أن اقتضاء الفورية فيه قولان للعلماء والصواب أنه يقصد الفورية وأما التكرار فالصواب أنه لا يقصده إلا إذا كان مقيدا بسبب يتكرر فإنه يقتضي التكرار فمثلا الزكاة مقيدة كلما حال الحول وجبت الزكاة فإذا أدى الإنسان الزكاة في أول سنة لا يقول برئت ذمتي أنا أديت الزكاة مالي ولا تتكرر الزكاة كل حول

فمثلا لو أن الرجل ترك السواك عند الصلاة هل نقول إنه وقع في مكروه؟ نقول ترك مستحبا ولكنه لم يقع في مكروه. فقوله إن ترك إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر، فليس ترك المأمور به نهيا عن ذلك عن ضده. طيب لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول، فهل إذا لم أرفع أكون واقعا في النهي؟ لا، المؤلف يرى أنك واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح، بل يقال الأمر بالشيء يعني الحث على فعله إما وجوبا وإما استحبابا، والله أعلم. نعم، نعم، حتى في الواجب أيضا ليس الأمر بالواجب نهيا عن ضده. مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع، فهل هو نهي عن ضده؟ لأنه نهي عن السجود. ولهذا نقول الضد إذا كان هو عين النهي هذا صحيح، فنقول الأمر بالركوع نهي عن ترك الركوع، لأن ترك الركوع هو نفس الذي وقع به النهي. ما هو النهي؟ طيب ايش فنن يعني صلى راتب مثلا زاد عليه ها يعني صلى ثلاث ركعات. كما وجد كما أدت والقصد منها التسوية كذا لتحديد وتكوين هي، والمؤمنون في خطاب أنا عندي فصل والمؤمنون ما عندكم؟ نعم، والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والشائب وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في خطاب دخلوا بسائر الفروع بالشريعة وفي الذي بدونه مجوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه مجوعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا حتى الآن لا أدري كيف نسمع النظر، هل هو يوم الأربعاء؟ ها؟ كيف؟ مرة والله إحنا ما شاء الله القواعد عندنا سهلة نهشة كيف نخرمها؟ المهم الآن النخبة متى؟ انتهي الورقات ما هو اللي قلنا إننا نسمع كل يوم بيوم كان هذا، ثم تركنا إلى آخر يكون مسابقة خير إن شاء الله. أنا أحب هذا كمان نسمعنا. طيب اسمع، ما هو النهي اصطلاحي؟ استدعاء الصرف في امر واجب الصرف على كلام المؤلف، على كلام المؤلف يجيب الصحيح في امر واجب الصرف على راي المؤلف. طيب وهذا قول صحيح. طيب فيشمل المحرم والمكروه اذا كان النهي ممن هو ادنى من الموجه اليه، فماذا يسمى؟ يلا